واجتياح الأرض بصورة جماعية جرارة إلى أن يأذن الله جل وعلا دخوله. فإذا أذن الله جل وعلا تم ذلك، وكان علامة كبرى من علامات الإيه؟ من علامات الساعة. ومكان السد غير معروف بالتحديد، إذ لم يحدده الكتاب ولا السنة، لأن المراد من ذلك هو الاعتبار والتصديق بهذا، غير أن بعض العلماء اجتهدوا في معرفة مكان السد. ففي حديث يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال هو منقطع أو منقطع بلاد الترك، يعني آخر بلاد ليه؟ بلاد الترك، مما يلي أرمينيا وأذربيجان، ها في أرمينيا وإيه؟ وأذربيجان وخراسان وعند أفغانستان وتركستان، في هذه ليه؟ عند جبال القوقاز، ها في هذه ليه؟ في هذه المنطقة. فبيقول عند منقطع بلاد ليه؟ بلاد الترك. وهذا رواه الطبري والقرطبي وذكره الألوسي والبيضاوي عن ابن عباس. وذكر العلامة جمال الدين القاسمي أن بعض المحققين قال يوجد وراء جبل من جبال القوقاز، السد ده موجود وراء جبل من جبال الايه؟ القوقاز، هو معروف عند العرب بجبل قاف، العرب بتسميه جبل ايه؟ جبل قاف، في إقليم داغستان، ها وهناك قبيلتان تسمى إحداهما آقوق والثانية ماقوق، آقوق وإيه وماقوق، عربها العرب إلى ياجوج وماجوج، إما بالهمزة إما بغير الهمزة، ياجوج أو يأجوج وماجوج أو مأجوج، فهي معروفة القبائل هناك آقوق وإيه وماقوق، فعربها العرب إلى ياجوج وإيه وماجوج، وهما معروفتان عند كثير من الأمم، ورد ذكرهما في كتب أهل الكتاب، ومنهما تناسل كثير في أمم الشمال والشرق في روسيا وفي آسيا. ويقول أبو الأعلى المودودي في تفسير سورة الكهف الأقرب إلى الصواب أن يأجوج ومأجوج هم قبائل روسيا وشمال الصين المعروفة بأسماء التتار والمغول والهون والسبط وغير ذلك من الأسماء التي يسمونها أو صيبة، وكانت تغير على الدول المتحضرة في قديم الزمان. وأيضا في كتب أهل الكتاب ذكروا خروج يأجوج ومأجوج، يعني في سفر في بعض أسفارهم يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج أرض ماجوج رئيس روس ماشك وتبال وتنبأ عليه، يعني هتجد الكلام فيه ركاكة وسماجة مما يدلك على أن هذا ليس كلام الله عز وجل. هذا هو شأن الكتب التي بدلت وحرفت، يعني تصبر على ركاكة الألفاظ وتأمل تلك العبارات تجد فيها بقايا من الوحي، تجد فيها بقايا من الإيه؟ علامات، فيها بقايا من الوحي مع تشويه ومبالغة. وأهل الكتاب في الحقيقة ليس لديهم أسانيد يعتمدون عليها، الإسناد من الإيه؟ من الدين في نقل الكتب المقدسة، فلا يعرفون أسماء المترجمين الذين ترجموا الأسفار من لغة إلى أخرى، ومن قرأ التفسير التي عندهم وجد البعد الشديد عن المعنى ليه؟ عن المعنى الظاهر، فلا أسماء مترجمين معروفين ولا ترجمة معروفة ولا أصل يرجع إليه، فتجد الكلام مش متركب على بعض وركاكة في اللفظ، لكن تشهد فيه بقايا من الإيه؟ بقايا من الوحي. ويقول المؤرخ اليهودي بوسيفوس هم الشيت، يعني يأجوج ومأجوج دول هم إيه؟ يقال لهم الشيت الذين سكنوا شمال وشرق البحر الأسود. ويقول العالم النصراني جيروم إن يأجوج ومأجوج سكنوا شمال القوقاز قرب بحر الخزر أو القفقاز، يسموها القفقاز أو القوقاز قرب بحر الخزر، وفي تلك المنطقة يوجد البحر الأسود وتوجد سلسلة من جبال القوقاز الشاهقة التي تفصل الشمال عن الجنوب، ويوجد بين تلك الجبال مضيق يصل بين الشمال والجنوب، فلم يكن هناك منفذ عند هذا المضيق للمهاجمين من الشمال سوى هذا المضيق، فبنى ذو القرنين فيه سدا حديديا أخذ به الطريق على المغيرين، ويسمى هذا المضيق في أيامنا بمضيق ضربال أو ضربال،

ببعيد. واحد يقول لك يعني كده خلاص ما بقاش في طيارات، دي طياره وطلعت يعني انت لو جيت لي بألف خيل انا ابدأ بقى واحده اخلص عليه. طيب براحتك خليك لغايه لما يطلع الخيل يدبح هذه الرسول نصوص. الذي قال هذا هو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه. الامر امر ايمان يا ناس، اعتقاد ودين، دين لازم تؤمن ان هذا حق وانت على حق خلاص، مهما شككك اعداء الله عز وجل. الدجال حيمنع المدينه كلها وراء احد ما يخشهاش، تسعه انقب لها في ذلك الوقت، يعني تسع طرق يدخلوك المدينه، على كل نقب منها ملك يشهر سيفه صلتا، كل ما يجي يخش من طريق الى الملائكة وفد يرجع بقى يخش البيت المقدس، المسجد نفسه لا، يعني يتحفظ المسلمون فين؟ في المسجد. كيف نجمع بين معنى الحديثين او الحديثين التاليين؟ من اذى ذميا فقد اذاني وانا خصمه يوم القيامه. الثاني لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيق. ايه المشكله؟ من اذى لي ذميا، الذمي ده المعاهد اللي هو ايه بيدفع الجزيه عن يده وهو صاغر، لا تظلمه ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والايه والبغي. يبقى احنا امرنا بالعدل، بالعدل اقيمت السماوات والايه والارض، فانت مامور ان تعدل ولو بين مسلم وكافر، مامور بالايه؟ مامور بالعدل خلاص. فمن اذى لي ذميا، من ظلمه يبقى انت لا تظلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ايه ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم وظاهروا على اخرجكم، هذا حالهم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم ايه الظالمون. اذا ما في تعارض، لا تؤذيه ولا تظلمه، ان كان مسالما ملتزما باحكام شريعه الاسلام يدفع الجزيه عن يد وهو ايه وهو صار. وكذلك لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام، هذا من باب عزه الاسلام، ما تبداوش، هو يبداك ماشي، لكن انت ايه من باب اظهار عزه الايه الاسلام واثبات الصغار والذله عليه. فيش تعارض. ان الله يحب الصمت عند ثلاث ومنها عند تشيع الجنازه. فهل هذا حديث؟ نعم هذا حديث، معناه عند لقاء العدو وعند الايه وعند تشيع الجنازه. هنسمع القران. متى يكون للرجل الزوج عده؟ فالزوره يعني لما يكون متجوز اربعه يبقى له عده. الراجل يبقى له عده امتى؟ لما يكون متجوز اربعه خلاص وطلق الرابعه وهي في فتره ايه؟ فتره العده بتاعتها، هو ما يتجوز لانها ما زالت زوجه، يبقى هو ليه عده برضه خلاص. وايضا امتى يكون له عده؟ اذا كان تزوج امراه واراد ان يتزوج باختها او عمتها او خالتها وطلق هذه المراه، طلق هذه ليه؟ مرأة. فلو طلق امراه واراد ان يتزوج اختها يبقى لازم يستنى اما العده تخلص. يعني دي الحالات اللي ممكن الراجل يكون له عده، يعني دي فزوره ولا نحب الفوازير. هل تقبيل المصحف طاعة أو فيه شيء من العبادة؟ هل ثبت أن أحد من السلف كان يصنع ذلك؟ بعد ما كتبت المصاحف في عهد عثمان شفنا كده أنهم كانوا ياخذوا المصاحف ويحطوها فوق دماغهم ويمشوا بيها أو يقبلوها أو يصنعوا ذلك؟ لا، هذا حيعد بدعة. لكن مما لا شك هو كلام الله لابد أن يعظم، تضعه في مكان نظيف ومكان عالي وتحافظ عليه، لكن إياك والغلو خلاص. يعني بعض الناس في أفغانستان في باكستان أو حاجة زي كده لما يكون مصحف موجود كده على الترابيزة لازم يشيلوه، مش عارف حد يبقى شايله وبعدين يعودوه بعدين يحطه حطه في دماغه مش عارف بعدين يشيل المصحف ويبوسه وكذا. نعم مطلوب تعظيم كلام الله عز وجل، لكن ليس بهذه الصورة ولا بهذه الكيفية المبتدعة ولا بهذه الكيفية الإيه؟ المبتدعة. ما مدى صحة الكمال لرسول الله؟ خطأ طبعا. كمال للرسول؟ الكمال لله وحده. الكمال لله ايه؟ الكمال لله وحده. خلاص. انما هو خير الخلق. مش كده؟